الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته، قال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح أو قدما، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير للخير يمنحه. قال: وإنهم الرفض لا شك فيهم على نجب الفردوس بالخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعاما تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات الستة في الكلام على فضل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وابتدأ بهذا البيت والذي فيه الثناء على خير الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهما وزيراه، ويريد بذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا هو منزلة هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر. وقد جاء بذلك كما قلنا أحاديث، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أنه كان يقول: كنا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر، وذكر عثمان. وهكذا كذلك ما جاء بتبشير الجنة، ففتح صاحب البستان حين بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من دخل عليه بشره بالجنة، فدخل أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان. وهكذا كذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر خير الناس أنه أبا بكر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وهكذا كذلك ما جاء من فضل خاص في الصحابيين أبي بكر وعمر، فيما جاء من حديث ابن عمر وأنس وأبي جحيفة وأبي سعيد وجماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. وجاء بطرق من طرق، فهذه الأحاديث تدل على فضل هذين الصحابيين الجليلين، وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم أفضل الناس بعد أبي بكر عمر، ثم أفضل الناس بعد عمر عثمان، وهو رحمه الله أفرد هذين لاجتماع كلمة أهل السنة قديما وحديثا على ذلك، فقال: إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، إما هو يأمر يعني يا صاحب هذه العقيدة السلفية، يا من تمسكت بحبل الله واتبعت الهدى ودمت بكتاب الله والسنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعلم أو قل أن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيراه، فقدم يعني قدم هؤلاء الاثنين، أو قدم يعني اعلم أنهما قد قدما. إذا أردت العقيدة السلفية فاعلم أن هذا من العقيدة السلفية، أنهما قدما بالأدلة الكثيرة التي وردت في ذلك. ثم قال رحمه الله: ثم عثمان الأرجح. وقول ثم عثمان يعني ثالث أصحاب الفضل بعد أبي بكر وعمر عثمان. وقوله الأرجح يحتمل أمرين، يحتمل أنه أراد عثمان الأرجح أي وصف ومدح، أن عثمان صاحب الرجاحة، رجاحة العقل ورجاحة التصرف، فهو من نوادر الرجال. ويحتمل أنه أراد رحمه الله تعالى ثم عثمان الأرجح في هذا الترتيب، أي أنه هو الثالث، وفي هذا إشارة إلى أنه قد وقع في هذه المسألة خلاف. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين من أهل العلم أنه كان قد وقع الخلاف من بعض أهل السنة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه في الفضل في أول أهم هذه الأمة، يعني في عهد أتباع التابعين، ثم استقر قول أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، إذ أن صنيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ترتيبهم على الخلافة يدل على ترتيبهم في الفضل، وأن هذا يقدح في إمامتهم، ويقدح كذلك في علمهم وفي اتفاقهم. وكانت هذه الحجة هي السبب في رجوع بعض من كان قد نقل عنه التوقف أو تقديم علي على عثمان ممن هو من أهل السنة، فكان بعد ذلك رجوعه إلى قول عامة أهل السنة من تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهم جميعا في الفضل. وهنا مسألتان اثنتان ينبغي أن ننتبه لهما. مسألة الفضل، فأفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر بلا شك، ثم على القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة واتفق عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم واستقر عليه قول أهل السنة أنه عثمان ثم علي. والمسألة الثانية هي مسألة الخلافة، وهذه المسألة لا خلافة بين أهل السنة قديما ولا حديثا من أن ترتيبهم على ترتيبهم في الخلافة، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم يخالف في ذلك إلا ضال مبتدع مخالف لقول أئمة أهل السنة والجماعة، بل خارق لإجماع الصحابة، لأن الصحابة أجمعوا على هذا الترتيب في الخلافة، حتى علي رضي الله عنه وأرضاه هو ممن بايع عثمان رضي الله عنه وأرضاه على هذه الخلافة، ممن بايع عثمان على هذه الخلافة رضي الله جل وعلا عنهم جميعا وأرضاهم. فينبغي أن نفرق بين هاتين المسألتين. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يروى عنه أن من خالف في مسألة الخلافة فهو أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأنه خارق لإجماع الصحابة، بخلاف إذا وقع المخالفة في التخيير بين عثمان وعلي فهي اجتهد فيها بعض من ينتسب إلى أهل السنة من أهل السنة، ولكن استقر ورجع قوله على القول الصحيح إلى قول عامة أهل السنة بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فالخلاصة نخلص من هذا أن ترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا هو الذي استقر عليه قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة. وهنا ننبه إلى شيء، وهو أن بعض الناس ربما ينقدح في قلبه حب بعض الصحابة وتفضيله على بعض، وذلك بسبب قلة علمه في حق من هو أفضل، أو كذلك كثرة اطلاعه وكذلك معرفته في حق من فضل. فمثلا ربما يجد بعض الناس، وهذا وقع وقد سأل عنه بعضهم، في نفسه حب لعمر أكثر من حبه لأبي بكر، وليس هذا معناه أن الذي وجده في نفسه هو الصواب، بل الصواب أن يصحح ما في نفسه بأن يجعل حبه لأبي بكر أكثر من حبه لعمر، فهو أفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عمر. أو ينقدح كذلك في نفس البعض أو أحد الناس حب علي أكثر من حب عثمان، وهذا خطأ، والسبب في ذلك كما قلنا أحد أمرين: إما أنه اعتنى بقراءة فضائل هذا الذي وقع في قلبه حبه، وأهمل قراءة من هو أفضل، فضائل من هو أفضل، فوقع هذا بنفسه، والصواب على خلاف هذا الذي وقع، وهذا هو الغالب الأعم. وإما أن يكون كذلك كان على شيء خاطئ، إذ أنه ربما حصل له ما يخالف طريقة أهل السنة كحال بعض من جلس بين الشيعة وغيرهم، فينقدح في قلبه حب علي أكثر من حب عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، والصواب خلاف ذلك، على ما سبق التنبيه عليه بأن هذه المسألة كان قد سبق فيها قول، والراجح والذي استقر عليه قول أهل السنة هو أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم قال رحمه الله: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير للخير يمنحه، وهذا هو كذلك ذكر لفضل علي رضي الله عنه وارضاه. قد جاءت أحاديث كثيرة بفضل هؤلاء الخلفاء الأربعة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهم هؤلاء الخلفاء الأربعة. وهذا كذلك فضائل عثمان كثيرة، وفضائل علي رضي الله عنه كثيرة. ثم قال: وإنهم الرهط لا شك فيهم، وإنهم الرهط لا شك فيهم، على نيب الفردوس في الخلد تسرحوا. وبعد هذا يقول: إنهم أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الرهط، أي الطائفة والجماعة، والرهط يطلق إلى العشرة، ويريد بذلك العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا كذلك سائر الصحابة، أي هؤلاء الممدوحين هم خير الناس، وهم الذين جاء تبشيرهم بالجنة، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعند لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأخص من ذلك كذلك هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، وأخص من العشرة كذلك هؤلاء الأربعة الخلفاء، وهكذا. فالفضل العام للمهاجرين والأنصار: أولا عندنا فضل عام لجميع الصحابة، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال كونه مؤمنا ومات على ذلك. ثم يخص الفضل للمهاجرين والأنصار، وفضل المهاجرين أرفع من فضل الأنصار، فهم أفضل، ما ذكروا بكتاب الله إلا وقدموا على الأنصار. وهكذا كذلك فضل أهل بدر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وكذلك أصحاب بيعة الرضوان الذين بشرهم الله من فوق سبع سماوات. وهكذا كذلك بعد ذلك ما جاء من ذكر فضلهم أفرادا وجماعات بأشخاص أو بأوصاف، ومنهم العشرة ومنهم الأربعة أي الخلفاء الراشدين وهكذا. وذكر العشرة هنا لأنهم جاء ذكرهم في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم مبشرون أو بشروا بالجنة، وهم الأربعة الذين سبقوا: وسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المدح. وهؤلاء هم العشر المبشرين بالجنة، قد جاء حديثهم في حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، يعني قل خيرا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فإن الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، فلا يخاض في شيء مما وقع فيهم. وقد وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وقع، أي بعض الصحابة، ويجب أن يكف عن هذا الذي وقع. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخاض في شيء من ذلك، بل لا يذكرون إلا بالجميل. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو قدر أنهم وقع منهم ما هو خطأ محض أو معصية محضة فإنها قد تغفر لهم بسابقتهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو كذلك بسابقتهم وصحبتهم، أو كذلك بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم حق الناس بشفاعته، أو بطاعات يعملونها فيكفر الله عز وجل عنهم بها وهم أحرص الناس وأسبقهم إلى هذه الطاعات، أو كذلك بتوبة، أو كذلك قد يكون ذلك خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والحاصل أن ما وقع فهو له ما يكفره بإذن الله تعالى، فالواجب هو الكف. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يذكرون إلا بالجميل، أي لا يذكرون إلا بالشيء الجميل، لا يذكرون بسوء أبدا، ولا يذكر عنهم إلا كل خير. طيب، نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله ما تبقى في درس اللاحق. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.